الحافظ رحمه الله كتاب الصلاة باب صفة الصلاة، وعن ابن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى وسجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق أن مر بنا بعض الكلام على صفة الصلاة في قيامها وركوعها وسجودها وأعضاء السجود وتكبيرات الانتقال. ثم ذكر المؤلف رحمه الله بعض صفة السجود في حديث رواه ابن بحينة رضي الله تعالى عنه، قال فيه: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى وسجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. متفق عليه. هذا يدل على صفة في السجود، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد يباعد يديه عن جنبيه، يفرج بين يديه، أي أنه يباعد مرفقه عن جنبه، فيبدو بياض الإبط. ومعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حال السجود وهو لابس رداء يباعد مرفقيه عن جنبيه، فالذي يصلي وراءه يرى بياض إبطه، أي منابت شعر الإبط. وهذا فيه دليل آخر: العناية بإزالة شعر الإبط، لأن تركه يسبب روائح تؤذي الإنسان ومن حوله. والمقصود من هذا الحديث في هذا الباب بيان أن السنة إذا كان الإنسان لا يؤذي من بجواره أن يباعد مرفقيه عن جنبيه، كحال الإمام وكحال الإنسان الذي يصلي منفردا، وإذا كان فيه متسع بينك وبين جارك، وإذا لم يكن كما لو كان الصف مزدحما فإنه لا يتمكن الإنسان من الإتيان بهذه السنة. لكن إذا كان فيه متسع أو كان الإنسان يصلي إماما أو منفردا فإن السنة في حقه أن يباعد بين مرفقه وجنبه. هذا من المسائل التي تدل على صفة السجود. وقد أخذ من هذا العلماء رحمهم الله أن الإنسان أيضا يباعد بطنه عن فخذيه ويباعد فخذيه عن ساقيه. قالوا: وكل هذه الأحوال تدل على اشتراك كل عضو في السجود بدوره، بحيث يكون الإنسان شاغلا أعضاءه كلها بالسجود، بمعنى أنها تتحمل شيئا، بخلاف ما لو اتكأ بمرفقه على فخذه أو ببطنه على فخذه وفخذه على ساقه، فإن هذا حال من أحوال الخمول والكسل، يدعو الإنسان إلى أن يكون كسلانا في صلاته وليس نشيطا ولا قويا فيها. وهذه العبادة ينبغي أن يستغل الإنسان ويشغل كل أعضائه فيها، فيتحمل كل عضو من أعضائه دوره في التعبد لله بعبادة الصلاة، وأعظمها حال السجود لله تبارك وتعالى. وأخذ من هذا الفقهاء رحمهم الله أن الإبطاء ليس بعورة في الصلاة، وهو أيضا يؤيد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يفترش الإنسان ذراعيه في السجود افتراش السبع، فإن الإنسان إذا وضع مرفقيه على الأرض أشبه الكلب في جلوسه، وهذه صفة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تورث الكسل والخمول وشرود الذهن عند المصلي. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. رواه مسلم. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه، وإذا سجد ضم أصابعه. رواه الحاكم. ثم ذكر حديثا عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أيضا في السجود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. رواه مسلم. إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، هذا يدل على أن الواجب وضعه في السجود من اليد هو الكف دون بقية اليد، فإن اليد تشمل من أطراف الأصابع إلى مفصل الكتف، ولكن المطلوب وضعه في حال السجود على الأرض هو الكف دون البقية. الساعد والعضد هذه لا توضع على الأرض، وإنما المطلوب رفعها، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: وارفع مرفقيك، أي أن تكون المرافق مرتفعة عن الأرض. وهذا أيضا يتفق مع الحديث الذي مر بنا من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يفترش الإنسان ذراعيه افتراش السبع، وأيضا ما مر بنا من أنه صلى الله عليه وسلم يباعد يديه عن جنبيه حتى يبدو بياض إبطيه. فهذه كلها تدل على العناية بكيفية السجود وأدائها على الوجه الصحيح، وأن هذه الأعضاء تؤدي أدوارا يتعبد بها الإنسان لربه، وأن الإنسان مطلوب منه في حال السجود أن يجعل كفيه على الأرض، لا أن يجعل أصابعه أو يجعل جزءا من راحته ويرفع أصابعه، وإنما المراد أن يضع الكف كاملا من أطراف الأصابع إلى مفصل الكف من الساعد. هذه كلها لا بد أن توضع على الأرض، هذا هو المطلوب من الإنسان في حال السجود، وهذا هو الكمال في ذلك. لكن لو أن إنسانا عنده عذر فرفع شيئا منها فلا شيء عليه، لكن المطلوب شرعا هو أن يضع الكفين كاملتين على الأرض. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال: وعن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه، وإذا سجد ضم أصابعه. أيضا هذا يبين صفة أخرى في السجود، وهو أن الإنسان في حال السجود يضم أصابعه، وفي حال الركوع عندما يضع يديه على ركبتيه يفرج أصابعه لأجل أن تتمكن من القبض بقوة على الركبة، فيركع الإنسان ويسوي ظهره وهو مطمئن من أن تنفلت يده من ركبته. وأما حال السجود فإنه يضع اليد مضمومة الأصابع ليستقبل بأصابعها القبلة، وهذا أكمل في الهيئة. وهذه مسائل كلها يتساهل فيها كثير من الناس، بينما نبينا صلى الله عليه وسلم وجهنا لهذه الأمور وعلمنا إياها لأجل أن نؤدي الصلاة على أكمل وجه وأحسن هيئة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. ثم ذكر حديثا عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فيه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. هذا يبين حالة حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم عندما سقط من فرسه وانفكت قدمه فلم يكن يستطيع القيام، فكان عليه الصلاة والسلام يصلي جالسا، وكان يتربع في الجلوس الذي ينوب عن القيام. إذا كان جالسا في حال مطلوب فيها أن يكون قائما فإنه يتربع، أي حال قراءته للفاتحة والسورة وحال رفعه من الركوع فإنه يتربع. ومعنى يتربع أن يجعل قدمه اليسرى تحت فخذه الأيمن وقدمه اليمنى تحت فخذه الأيسر، ويعاقب بين ساقيه، يعاقب بين ساقيه. هذه جلسة التربع. هذه الجلسة يكون فيها في حال قراءته للفاتحة والسورة، يعني ما قبل الركوع وما بعد الركوع. وأما في حال جلوسه للتشهد أو جلوسه بين السجدتين فيكون كهيئته لو كان سليما أو قائما. هذه الكيفية هي المطلوبة من الإنسان والمشروع له أن يجلسها إذا كان عاجزا عن القيام في الفريضة، أو كان لا يريد القيام في السنة أي في النافلة. فلو أن إنسانا يريد أن يصلي الوتر جالسا، أو يصلي الرواتب جالسا، أو النوافل المطلقة جالسا، فإنه يتربع في الحال التي كان المطلوب منه فيها القيام. وأما حالات المعتادة فإنه يجلس كجلسة الإنسان الذي يصلي قائما. أرجو أن يكون المعنى واضح في هذا ولا لا؟ الفرق بين التربع وبين الجلسة المعتادة. التربع هو أن يضع قدمه اليمنى تحت فخذه الأيسر وقدمه اليسرى تحت فخذه الأيمن ويعاقب بين ساقيه، وهذه الحال تكون في الحال التي يكون فيها الإنسان يصلي قائما، يعني التي تنوب عن القيام. الجلوس الذي ينوب عن القيام يكون بتلك الصفة، كحال ما قبل الركوع وما بعد الركوع. وأما الجلوس للتشهد أو الجلوس بين السجدتين فإنه كالحال المعتادة لمن يصلي قائما. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. رواه الأربعة إلا النسائي واللفظ لأبي داود وصححه الحاكم. ثم بعد هذا ذكر حديثا يبين فيه الذكر بين السجدتين، فروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. رواه الأربعة إلا النسائي واللفظ لأبي داود وصححه الحاكم. هذا الحديث حسن وصححه الحاكم، وهو يدل على الذكر بين السجدتين. وقد ورد في أحاديث أخرى قول اللهم اغفر لي، وهذا هو القدر الواجب أن يقوله الإنسان مرة، وما زاد عليها فهو تطوع، وأدنى الكمال أن يقول ثلاثا، والكمال أن يقول عشرا. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث أن يقول مع اللهم اغفر لي: اللهم ارحمني واهدني وعافني وارزقني. وورد أيضا أن يقول اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني واجبرني وأجرني وارفعني. وهذه كلها روايات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من السنن، لكن القدر الواجب في الصلاة هو أن يقول اللهم اغفر لي. وهذا دعاء عظيم يشتمل على جملة مسائل، وقد جاء أعرابي وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يدعو في صلاته، فبين له أن يقول في الركوع سبحان ربي العظيم، وأن يقول في السجود سبحان ربي الأعلى. فقال الأعرابي: هذه لربي فمالي؟ قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني وأجرني. فقال: نعم هذه لي. فهذا يدعو به الإنسان لنفسه، وهذا دعاء بجمل عظيمة كلها يحتاج إليها الإنسان، يحتاج إلى المغفرة أن يغفر الله تعالى لذنوبه، ويحتاج إلى أن يرحمه الله تعالى برحمته، وأن يضله. فالإنسان مهما عمل لا يستطيع أن يدخل الجنة بعمله إلا أن يتغمده الله تعالى برحمته، فإنما تعمله من أعمال صالحة لا تقابل نعمة الله تعالى عليك بحاسة من الحواس. فنعم الله تعالى عليك عظيمة، لكن رحمة الله قريب من المحسنين. وقول اهدني بمعنى دلني وأرشدني ووفقني إلى ما فيه صلاحي وفلاحي في هذه الدنيا للأعمال الصالحة التي تكون سببا في الفوز بالجنة والنجاة من النار. وعافني من المعافاة من كل سوء. وقد وجه النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أن يكثر من الدعاء بالعفو والعافية والمعافاة، العفو عما مضى، والعافية في الحاضر، والمعافاة عما يستقبل من سوء. وارزقني، أي أن الإنسان يطلب ربه أن يغنيه بالحلال عن الحرام، وأن يكسبه العفة عن أن يتكفف الناس. وكون الإنسان يحصل على الرزق الذي يكفيه نعمة كبيرة من الله تعالى عليه، يجب أن تواجه بالشكر والعرفان من المنعم. وهكذا بقية الأمور. فالمطلوب من الإنسان في هذه الأمور أن يستحضر معانيها وأن يصدق مع الله تعالى في طلبها، وأن لا تكون مجرد أذكار يرددها الإنسان وهو لا يدري على ما تدل عليه. فإن هذه الكلمات ذات معان ودلالات عظيمة، أنت تطلبها من ربك، وإذا تأملت عبادتك لله تعالى وجدت أنها كلها من أولها إلى آخرها إما ثناء على الله تعالى وتنزيه له، وإما طلبات تطلبها منه لك ولغيرك. فصلاتك يا عبد الله كلها شغل وكلها أعمال مهمة ينبغي للعقلاء أن يشتغلوا بها عن غيرها. وإذا أتيح للإنسان أن يطلب ممن يملك العطاء فلا يفوت الفرصة، وأنت بتكبيرتك للإحرام إلى أن تسلم من صلاتك مشغول بمناجاة الملك العلام جل وعلا الذي يقول ادعوني استجب لكم، والذي يقول اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، الذي يراك ويسمع كلامك ويعلم بنيتك، يعلم منك خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فأحسن القصد والمناجات واصدق فيما تطلب، واعلم أنك تطلب من كريم وجواد ورحيم وقدير على كل شيء، بيده الأمر وإليه المرد، يسمع ويرى ويعز ويذل ويعطي ويمنع. وعلى هذا فإذا أردت أن تطلب فتهيأ واستعد لحسن الطلب وحسن المناجاة، فإنك تناجي ملكا يعلم ويسمع ويرى، يطلع على النيات وما تكنه الضمائر، فضلا عن الأصوات والحركات. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة ويقول أرحنا يا بلال بالصلاة، لأنه يشتغل بمناجاة الملك جل وعلا عن الحديث مع المخلوقين. وفرق بين أن تتحدث مع مخلوق مثلك وبين أن تتحدث مع الذي خلقك والذي رزقك والذي يميتك ويحاسبك ويثيبك أو يعاقبك. فعلينا أن نستعد لحسن الوقوف بين يدي مولانا وخالقنا، وأن نحسن عبادته كما أمرنا. نعم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا قلوبا خاشعة وأعينا مبصرة وأسماعا واعية، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، كما نسأله تعالى العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول نريد توضيحا أكثر لفرق بين التربع وجلسة المعتادة. الجلسة المعتادة كما تعرفون يفترش الإنسان رجله اليسرى في التشهد الأول وينصب اليمنى، وفي التشهد الأخير يخرج قدمه اليسرى عن يمينه تحت ساقه ويجلس بإليته على الأرض وينصب قدمه اليمنى. وأما التربع فهو أن تضع قدمك اليمنى تحت فخذك الأيسر وقدمك اليسرى تحت فخذك الأيمن وتعاقب بين ساقيك، تكون هكذا الساقين. يقول إذا كان الإمام يصلي جالسا فهل يجلس المأمومون أيضا؟ نقول إذا كان الإمام ابتدع الصلاة قائما ثم عرض له عارض لم يستطع القيام وأتم الصلاة جالسا فإن المأمومون يقومون يصلون قائمين. وأما إذا كان الإمام لا يستطيع القيام وابتدع الصلاة جالسا فإن المأمومون يصلون فإن المأمومين يصلون جالسين كحال إمامهم، يكونون في حال الجلوس في حال القيام جالسين متربعين. هذا يسأل يقول أين يضع الإنسان يديه في حال صلاته جالسا؟ نقول ما يستطيع أن يأتي به من السنن يأتي به، فيضع يديه على صدره ولو كان جالسا، وإن كان بعض أهل العلم قال يضعها على ركبتيه، لكن الذي يرجحه بعض أهل العلم وهو الأولى أن يضع يديه على صدره في حال القيام التي يكون فيها جالسا. يقول دل لنا على كيفية التراصي في الصف، لأنه يوجد من المصلين من يضايق جيرانه وإخوانه المصلين بجانبه ويلاصق قدميه ملاصقة تكاد تشغل المصلي وبالقوة، وما يفعل من شغل بمثل هذا الموقف؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يتراصوا في الصفوف وأن لا يدعوا للشيطان فرجة، ويقول ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فسألوه كيف ذلك، فقال يصلون الصفوف الأول ويتراصون فيها. وكان صلى الله عليه وسلم ينبه أصحابه ويأمرهم بأن يستووا قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام، ويأمرهم بسد الفرج، وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يتركون فرجا بينهم ويتراصون في الصف، وليس من ذلك ما يعمله بعض الناس في زمننا هذا من تفريج القدمين، فالإنسان لا يفرج قدميه وإنما يقف معتدلا ويقترب من جاره الذي جهة الإمام ولا يترك بينه وبينه فرجة، ويجذب الذي على الجهة الثانية ليقترب منه ولا يكون بينه وبينه فرجة. أما ما يعمله بعض الناس في زمننا هذا من أنه يفرج رجليه فيكون فراغ كبير عند الركوع والسجود بينه وبين جيرانه، فهذا ليس هو السنة وليس هو العمل المشروع، بل هذا خلاف السنة. أنت اقترب لجارك الذي هو جهة الإمام، إذا كان الإمام على يمينك فالتصق بجارك الذي جهة اليمين، واجذب جارك الذي على يسارك ليلتصق بك، ولا تفرج بين قدميك.